قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد ابتداء ربما نقرأ حديث واحد أو كذا لأني هي على عجل من الأمر الحديث الذي كنا وقفنا عنده هو الحديث الرابع من باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هذا الحديث المقصود منه مشروعية حضور المرأة للجماعات مشروعية حضور المرأة لصلاة الجماعة وقد أجمع الفقهاء على أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة بخلاف الرجل أجمعوا على أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة وبالتالي لو تخلفت المرأة عن صلاة الجماعة عمرها كله لا إثم عليه بل قد يكون هذا أفضل لها فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مدينته وفي مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة قال أفضل صلاة المرأة في بيتها لكن إذا أرادت أن تشهد الجماعة جاز لها ذلك وإذا حضرت الجماعة لها الأجر المذكور وهو المضاعف والأجر المضاعف المذكور أقل من أجرها في بيتها لكنها تناله إذا حضرت مع عامة المسلمين هذا جانب الجانب الآخر أن صلاة المرأة في الجماعة مقيدة بقيود الأول المذكور هنا إذا استأذنت أحدكم إذن صلاة حضور المرأة للجماعة يشترط فيه الإذن من الولي الإذن من الولي والولي هنا الزوج المذكور في الحديث وقد يكون الولي الأب وقد يكون غيره وهنا مسألة خارج الصلاة إذا كانت الصلاة التي هي طاعة وعبودية لله تستأذن المرأة فيها زوجها فكيف تخرج لغير الصلاة بغير إذن يعني هذا في غاية الوضوح كثير من النساء لا تأبه بمسألة الاستئذان وتذهب حيث شاءت وهذا معصية ظاهرة فلا بد للمرأة أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تخرج إلى حاجة من حاجاتها فالشاهد الحديث دليل على حضور المرأة للجماعة وذلك مقيد بشروط منها الإذن ومنها أن تكون متحجبة فإن المرأة لا يجوز أن تخرج متبرجة لأي شيء لا بد أن تخرج متحجبة والحجاب هو ستر بدن المرأة كله ومما ينبغي أن ننبه عليه وهذا منتشر في كثير من مساجد الأحياء يوجد من النساء من تشهد الصلوات وغالبا النوع ده الأعمار الخمسينات وما فوقها. لكن كثيرا ما تكون أنت رايح على المسجد أو خارج من المسجد ترى بعض هؤلاء النسوة داخل المسجد أو منصرف عنه وهي تلبس الثوب السوداني المعتاد، اليدين من المرفقين مكشوفة والقدمين إلى منتصف الساقين مكشوفة، وهي تذهب تصلي، هذه صلاة باطلة سواء صلتها في المسجد أو في البيت مع نيتها ومع حرصها على الخير، لكن هذه الصلاة غير مقبولة. المرأة لو صلت في غرفتها وحدها ليس معها أحد لا يجوز أن تصلي بهذا اللباس، بل تصلي ساترة الجسد كله إلا الكفين وإلا دارة الوجه، هذا إذا صلت وحدها. فكيف إذا أرادت أن تخرج وتصلي مع الناس؟ فإنها تستر حتى الوجه والكفين، فإذا دخلت المسجد مع النساء كشفت وجهها وكفيها، لكن بقية البدن لا يوجد فيه أي استثناء إلا ما أشار إليه بعض أهل العلم أنه إذا ظهر ظهر القدم فإن هذا خفيف لا يضر، لكن يظهر الساق، نصف الساق، اليدين، كل العنق، جزء من الشعر، ما ممكن هذا أصلا. يعني هذا دليل على ضعف العلم في هذه المسألة. إذن الشرط الثاني في حضورها أن تكون متحجبة. الشرط الثالث أن لا تكون متعطرة، وهذا نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. أيما امرأة أصابت بخورا أو عطرا يعني فلا تشهد معنا العشاء. خلاصة الأمر، المرأة يجوز لها أن تشهد الجماعة بهذه القيود، ولو صلت في بيتها كان أولى لها، ولو استأذنت زوجها يأذن لها ولا يمنعها، وكذلك لا تجب عليها هذه الصلاة وإنما هي جائزة في حقها، إلى غير ذلك من الأحكام، لكن هذا أظهرها. طيب، إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها، لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا هو المقصود من الحديث. الباقي هذا جاء اضطرادا. قال بلال لما سمع، بلال بن عبد الله بن عمر، لما سمع والده إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، قال والله لنمنعهن. ليش؟ جاءت في رواية أخرى في الصحيح قال إذن يتخذنه دغلا، يعني خداعا. ما حدا تقول رايح المسجد وتروح لأغراض تانية. وكلام عبد الله، كلام بلال، هذا بلال بن عبد الله بن عمر، موافق لكلام عائشة أم المؤمنين، قالت لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء اليوم لمنعهن المساجد. والكلام ده في زمن عائشة، أنا ما أعرف لو في هذا الزمان ماذا يقولون. يعني حقيقة الفارق كبير جدا. فنحن لا نقول بقول بلال بن عبد الله، بلال بن عبد الله بن عمر الذي يقول لنمنعهن، ولكن نقول بالشروط التي ذكرناها يجوز للمرأة أن تشهد الجماعة. فعبد الله غضب من كلام ابن هذا، وسبب الغضب مش لأنه حيمنع المرأة، لا، اعتبر كيف تقول هذا الكلام في مقابل النص. أنا قلت لك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال الراوي فأقبل عليه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله. طبعا هذا السب يقينا هو من باب الإغلاظ والشدة، لكن ليس فيه فحش، الصحابة ليس عندهم فحش، لكن سيعنف عليه في معارضة الحديث فيما يبدو. قال عبد الله بن عمر أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم، فهذا موضع الإشكال عند عبد الله رضي الله عنه. كيف أقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت تقول رأي آخر؟ وهذا دليل على تعظيم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لسنته، ومن تعظيمهم لسنته هذا هو، أغلظ على ابنه وشد عليه وسبه ولم ينظر إلى كونه ابنه، لأنه يعظم السنة أكبر أكثر من ابنه ومن أهله. وهذا من دليل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك تقدم قوله على قول كل أحد، وأيضا دليل على أن معارضة السنن بالآراء والأقاويل أمر منكر ينكر على صاحبه. على أن أهل العلم اعتذروا لبلال وقالوا بلال ما أراد الاعتراض على السنة، ولكنه أراد ما ذكرته لكم قبل قليل من أن بعض النساء تقول سأخرج للمسجد وتحتال بهذا الخروج، لكن كان يمكن أن يقول كلمة غير هذه. لو قال مثلا يا أبي ألا ينظر إلى فساد الزمان ويفصل في حال الناس، كان كلام حيكون أخف، لكن يقول لنمنعهن، هو يقصد الأول، لكن جملة هذه أغضبت والده عبد الله وقال له هذا الكلام. يقول الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا الحديث ليس في صلاة الجماعة لكنه في رواتب مع الجماعة، يعني مع الصلوات المكتوبة والتي تؤدى في جماعة، وهذا النوع من النوافل اسم النوافل الراتبة. والنوافل أنواع، في نوافل من السنن المؤكدة مثل صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين عند بعض العلماء على خلاف، وصلاة الكسوف، وهذه تؤدى جماعات. وفيه نوافل ذات أسباب مثل ركعتي الاستخارة، ركعتي دخول المسجد، ركعتي الطواف، ركعتي الوضوء، هذه نوافل ذات أسباب. وفيه نوافل مطلقة تصلي كل اليوم ما عدا أوقات الكراهة، من ارتفاع الشمس إلى قبيل أن تتوسط الشمس في كبد السماء، ومن أذان الظهر إلى صلاة العصر، ومن أذان المغرب إلى أذان الفجر، هذا وقت لنوافل مطلقة. وفيه نوافل راتبة وهي هذه، وهي من أفضل الرواتب، وقد جاء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى في يومه وليلته 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة في يومه وليلته غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه 12 ركعة هي رغيبة الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، 12 ركعة. هذه 12 ذكر منها عبد الله بن عمر هنا قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. هو ذكر 2 لكن وردت 2 تانية من رواية أخرى غير رواية عبد الله بن عمر. وقوله صليت معه، ما المقصود جماعة؟ يعني هو صلاها وأنا صليتها، ليبين أنه أخذها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وركعتين بعد الجمعة. طبعا ركعات الظهر والجمعة لا تجتمع، لأن اليوم يا جمعة يا بقية الأيام الخمس، فبقية الأيام الخمسة ظهر، بقية الأيام الستة ظهر، واليوم السابع جمعة. عبد الله بن عمر يقول صلى يعني أو ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الجمعة، وقد ورد في حديث آخر أربع ركعات بعد الجمعة، يعني الجمعة قبليا الصلاة النافلة قبلها مطلقة على كيف، لكن بعدها في راتبة يا أربعة يا اثنين. وقد جمع العلماء بين هذا وهذا فقالوا إن صليت الراتبة في المسجد بعد الجمعة فهي أربعة، وإن صليت في بيتك فهي اثنتان، هذا في الجمعة. يقول وركعتين بعد المغرب، وهذه ذكرناها، وركعتين بعد العشاء وهي غير الشفع، غير الشفع والوتر، ده كله وتر، وإنما هي ركعتين راتبة. طيب قال فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، ففي بيته. إذن هذا أول شيء موافق لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فالأفضل في النوافل تكون في البيت، لكن يجوز في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام صلى راتبة الظهر في المسجد، والصحابة كانوا يفعلون ذلك، فيجوز أن تصلى في المسجد أو في البيت. لكن قوله والجمعة ففي بيته ده هو اللي أخذ منه العلماء إنك إذا صليت راتبة الجمعة في البيت فهي ركعتين، وإذا صليت في المسجد فهي أربعة، للحديث الآخر الذي ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا. قال وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. سجدتين خفيفتين يعني إيش؟ ركعتين، وهما ركعتا الفجر، هما الرغيبة. ولكن عبد الله بن عمر قال يعني الرغيبة دي نقلتها بواسطة، يعني بقية الرواتب دي أنا رأيتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرغيبة نقلتها عن بواسطة أختي حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يصليها في بيته وهو ساعة لا أدخل عليه فيها. فثبت أن جملة الرواتب 12 ستة في الظهر، وإذا كانت الجمعة فإما أربعة أو اثنين، بتنقص يوم الجمعة الرواتب بتنقص، يا نقصت ركعتين يا نقصت أربعة، فمن حافظ عليها فله ذاك الأجر المذكور، بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وقال وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني أشد الرواتب يتعاهدها النبي صلى الله عليه وسلم رغيبة الفجر، وقال عنها إنها خير من الدنيا وما فيها. والله حقيقة أحيانا الإنسان يعني إذا صدق مع نفسه يعني يلومها لوما عنيفا، يعني لو قيل لنا إذا قمت قبل الفجر دائما مع الأذان ونعطيك 10 عمائر كل واحد 10 طوابق، ما في أحد ما حيقوم أظن، حتى المريض والكذا، ودي 10 بس مش الدنيا كلها، ويقول لك ركعتي الفجر خير من الدنيا كلها. فيبدو أن المسلم يغفل عن مثل هذه الأجور، ويحتاج إلى التذكير، ويحتاج إلى الدعوات أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لكسب هذه الأجور. فأحيانا الإنسان يدخل الجنة بعمل يسير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال رأيت الجنة فسمعت خشخشة عليك في الجنة، فماذا تفعل؟ قال ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين، ركعتا الوضوء. فهذا أجر عظيم جدا. فأشد تعاهدا كان يتعاهد النبي عليه الصلاة والسلام رغيبة الفجر ويليها الوتر، ولذلك ما ترك الفجر والوتر في سفر ولا حضر. وهنا مسألة أخيرة، وهي أنه كما أنه من السنة أن تحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة حضرا، فمن السنة أن تحافظ حضرا على 2 فقط وتترك 10 في السفر. إذا سافرت تحافظ على 2 فقط وتترك 10، تترك راتبة الظهر 6 ركعات وراتبة المغرب 2 ركعتين وراتبة العشاء 1 ركعة. فتركك لها في السفر أفضل من فعله. فالأفضل هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان، أما رغيبة الفجر فتثبت سفرا وحضرا، والله تعالى أعلم.